يسأل عن ماذا صحة ما يروى عن ابن سيرين رحمه الله من كتب الأحوال العام وتفسيرها. الله أعلم، يعني الشات عن ابن سيرين شيء منها والله أعلم مقبول، وشيء منها غير صحيح، فالله أعلم. نعم، لا بد من النظر والتأكد في أسانيد ما يروى عنه، ليس كل ما ينسب إليه فهو صحيح. نعم.